قديمة قديمة قديمة كلمة أحبك ما عاد تنفع معاي. العب على غيري العب بس لا تقرب هواي بس لا تقرب هواي. قديمة كلمة أحبك ما عاد تنفع معاي. العب على غيري العب بس لا تقرب هواي لا لا تقرب حبيبي.